الفراسة، والفراسة ثلاثة من أين هي من 16 فرسة؟ فإذا يرجع في ذلك إلى العرف. لكن إذا اختلف العرف، إذا اختلف العرف فحينئذ يمكن أن نلجأ للضرورة إلى التحديد، ونقول بأنه إيش يحدد بالفراسة، نقول ذلك عند الضرورة. أما إذا أمكن ضبط العرف فلا نعجب عنه. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا التحديد بالفراسة غير صحيح بحسب الواقع، لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك أناس مساحون يقيسون الأرض حتى بالذراع، بل حتى بالشبر، بل حتى بالإصبع، بل حتى بحبة الشعير، بل حتى بشعرة البلدغ، لأن الفقهاء الذي حددوا هذا حددوا إلى هذا الحد. قال 16 فرسا هي كذا وكذا، وهذا كذا وكذا، إلى أن وصلوا إلى شعرة البلدغ. وبناء على ذلك لو كان نحن لو كان هنا أناس نازلون وبينهم وبين الآخرين شعر الفردوس، ولكن الأولون أقرب إلى البلد، صار الأولون غير مسافرين، والذين بينهم وبينهم شعرة مسافر. وهذا صعب أن يحقق الإنسان هذا ويجعله حد للناس. فعلى كل حال الذي نرى أن المرجع في هذا إلى العرف، وأن نطلق ما أطلقه الله. ومن المعلوم أن العرف يختلف، لو أن قوما خرجوا في رحلة تغدوا في البر ثم رجعوا فإن هذا لا يسمى سفرا ولا ضرب في البر. ولو خرجوا في هذه المسافة في رحلة لكنهم أقاموا يومين أو ثلاثة لعد ذلك سفرا، لأن الناس يتأهبون له. وإن كان في العرف الآن لا يعدون النسك سفرا حتى لو بعدت، حتى لو بقيت أياما، لكن هذا لا عبرة له. السفر كل ما يحمل له المزاد ويستعد له فإنه سفر. فإن قال قائل الآن في فنادق وفي سجارات طيارات ولا يحتاج الإنسان أن يحمل متاعا، قلنا هذا لا عبرة منه، العبرة بنفس المسافة والطريق الذي إذا أراد من الإنسان استعد له. أما كون المتاع والزاد تسهل في الأماكن فهذا لا يمنع أن يكون سفرا. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا أقام في سفره في مكان فإنه لا يلزمه الإتمام، بل يبقى قاصرا، لأن الله أقر إذا ضربتم في الأرض، ولم يقل ما لم تمكثوا 4 أيام أو 10 أيام أو ما أشبه ذلك. وبناء على هذا لو أن الإنسان سافر إلى بلد غير بلده وأقام فيها شهرا فهو مسافر، فهو مسافر، وذلك لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة، وجاءت نصوص أخرى إيجابية تدل على عدم التقييد. وذلك فيما أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام عام الفتح في مكة كم 19 يوما يقصر الصلاة ولم يقل الناس أتموا، وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة ولم يقل الناس أتموا. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع وهي آخر سفرة سافرها في اليوم الرابع من ذي الحجة، ومكث فيه وهو يقصر الصلاة،

قيد للقصد من صلاة السفر، وقصد والقصد من صلاة السفر أن يجعلها واحدة، أن يجعلها واحدة. وعلى هذا فيكون المراد بقصد الخوف أن تجعل الثنائية واحدة. واستدلوا لذلك بأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الخوف أنه صلى بأصحابه ركعتين، كل طائفة صلت ركعة واحدة فقط وانصرف. وإذا وهذا أيضا قول في هذه الآية، فيكون مراد بقص الصلاة هنا قصد صلاة الخوف إلى ركعة لا إلى ركعتين. وقال بعض أهل العلم وهو القول الرابع إن القصد قصران، قصد عدد وقصد صفة. فقصد العدد لا يشترط فيه الخوف، وقصد الصفة يشترط فيه الخوف. قصد الصفة في صفة الخوف مر علينا قريبا أنه يفعل فيها أشياء لو فعلت في حال الأمن لا أبطلت الصلاة، فخفف في هيئتها وكيفيتها، وهذا نوع من القصد، فهو قصد كيفية وليس قصد كمية. فهذه أقوال الناس التي تحضرني في هذه الآية. ولكن نقول إذا قالت حدان فصدقوها فإن القول ما قالت حدان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنها صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ما بقي لأحد الكلام. فنقول إن الله تعالى شرط ذلك في أول الأمر ثم سهل على عباده وتصدق عليهم ونفى ورفع هذا الشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخوف له أثر في تغيير الأحكام، لقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا أمر معلوم. حتى أن الله قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. حتى وأنت راجل تمشي أو راكب لك أن تصلي، حتى وأنت تمشي وأنت راكب ما دام الخوف محققا. ثم إن الوضوء أو الغسل من الجنابة إذا خاف الإنسان على نفسه يتيمم. فالخوف له تأثير في تغيير الأحكام الشرعية. حتى إن العلماء قالوا لو صلى خلف الجدار وعدوه يرقبه فإن قام رآه العدو، وإن صلى قائدا لم يره فإنه يصلي قائدا. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة حرص الكفار على فتن المؤمنين حتى في العبادات، لقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الكفار أعداء لنا، لقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ومن فوائدها أن عداوة الكفار لنا بين ظاهر، لأن مبين هنا بمعنى بين واضح. فإن قال قائل كيف كانت بينة وقد اغتر بهم بعض الناس وظنوا أنهم أولياء وليسوا بأعداء؟ قلنا إن الأعشى يعنيه ضوء النهار، أليس كذلك؟ والأعمى لا يرى الشمس. فهؤلاء الذين يظنون أن الكفار ليسوا بأعداء لنا لا شك أنهم قد عماهم الله عز وجل، إما لمصالح دنيوية أو لغير ذلك،